إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب تطهير الجنان والأركان من أدران الشرك والكفران للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد. قال: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال: توحيد الربوبية، نعم، وهو اعتقاد أن الله قبل هذا التقسيم، سنتكلم عن التقسيم الأصل. هذا التقسيم يسميه العلماء تقسيما استقرائيا، بمعنى ليس هو تجزؤ بحيث أن كل جزء منفصل عن الآخر، كل جزء منفصل عن الآخر، وإنما المراد أنها أقسام متلازمة ثابتة باستقراء هدي الكتاب والسنة، بمعنى أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، كما أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، إذن يلزم من ذلك أن يكون وحده المستحق لماذا؟ للعبادة. وبما أنه الرب المستحق للعبادة، فلا بد أن يوصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أننا عبدناه وأخلصنا له العبادة وأفردناه سبحانه وتعالى بالعبادة. لماذا؟ لأنه وحده الذي يستحق ذلك، حيث إنه هو الخالق الرازق المالك المتفضل المنعم على عباده. إذن هذا يلزمك بأن تعبده وأن تخلص العبادة له وحده لا شريك له. والبعض من لم يفهم حقيقة التوحيد يعترض على هذا التقسيم، قل: كيف تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ نحن ما قلنا إنها أقسام متفاوتة متعارضة غير متجانسة. نقول إن الله عز وجل هو الرب الخالق البارئ المالك المصور، ونقول إن هذا الرب الخالق البارئ هو المستحق لماذا؟ للعبادة. ونقول إن هذا الرب المستحق للعبادة هو المستحق لأن يوصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. لذلك فإنه تقسيم استقرائي. أما ما يذكره بعض الكتاب المعاصرين وبعض الدجاجلة، مثل رجل يقال له السقاف وآخر يقال له الصاوي، من أن هذا تقسيم اصطلاحي ويمكن أن نقسم إلى أقسام أخرى، هذا يدل على عدم فهمهم للتوحيد. بل إن السقاف بالغ فقال إن هذا تقسيم يشبه تثليث النصارى، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. ذلك لأنه هو لم يفهم التوحيد، لأنه قبوري، لأنه من عباد القبور، لذلك يعترض على هذا التقسيم. لأنه لو آمن بالله ربا وإلها ومعبودا ومستحق للأسماء والصفات، لا أبطل ذلك عبادة القبور التي يتعلق بها هو وأمثاله. من هنا اعترض على هذا التقسيم هو والصاوي، وقد رد أخونا الفاضل الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر على هذا الاعتراض في كتابه الموسوم بالنهج السديد في الرد على من أنكر قسمة التوحيد، من أنكر تقسيم التوحيد، وأثبت أن ممن قال بهذا التقسيم الاستقرائي الواضح من خلال الكتاب والسنة علماء قدامى، وعلى رأسهم من القدامى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك ابن جرير الطبري، وكذلك ابن بطة العكبري، وكذلك البغوي في شرح السنة، وكذلك يفهم هذا أيضا من تفسيره، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وجاء بعدهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمن أول من أبرز هذا التقسيم الاستقرائي، خذوا هذه الفائدة، هو الإمام محمد بن من؟ الحسن. ابن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. ثم قال به كثير من الأئمة المشاهير بعد ذلك، لأنه ليس موضع نزاع في الأصل. هل هناك أحد ينكر أن الله رب وخالق؟ الجواب لا. هل هناك من ينكر أنه هو وحده المستحق للعبادة؟ الجواب ليس كذلك. هل هناك من ينكر أنه مستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في الكتاب والسنة؟ إذن هذا تقسيم اصطلاحي ولا استقرائي؟ استقرائي وليس اصطلاحي. طيب لو قال قائل، ما الفرق بين أن تقول اصطلاحي واستقرائي؟ الفرق شاسع. الاستقرائي مفهوم من الكتاب والسنة مباشرة، الاصطلاحي ربما يخضع إلى اصطلاحات معينة بحسب الفن المعين، وربما يأتي آخر فيحدث تقسيما اصطلاحيا غير ذلك الذي أحدث في الأشياء التي تخضع لماذا؟ لاصطلاح أهل الفن مثل النحويين وغيرهم. فهمنا الفرق؟ هذا هو الفرق الذي يجب. ايوه بس انت لو جبت في ذاك خلاص. فالمفروض ان نعي هذا جيدا وان نجتهد في فهمه. يعني اضرب لكم مثال قبل ان ندخل في تفاصيل التقسيم. في سورة الفاتحة وحدها ما يدل على التقسيم الثلاث، تقسيمي هذا التقسيم الاستقرائي. فما الذي يدل على توحيد الربوبية من الفاتحة؟ هيا يا إخوان، الحمد لله رب العالمين. وما الذي يدل على توحيد العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وما الذي يدل على توحيد الأسماء والصفات؟ الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. من هنا انتبه، هذا أيضا يمكن أن يفهم ويستقرأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: قسمت العبادة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا قال؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. وهذه تدخل كلها في باب توحيد الربوبية. طيب انظر إلى قوله، فإذا قال توحيد الربوبية ثلاث أسماء الصفات الذي يسميها للعلم توحيد المعرفة وإيش والإثبات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسم واحد، وقد يكون قسمين استقرائيا، ويمكن أن يندرج تحت قسم واحد وهو تعريف توحيد المعرفة وإيش والإثبات. لذلك قال في الأول، قال حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال ماذا؟ مجدني عبدي، لأنه أثنى عليه بالأسماء والصفات. فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. ثم انظر إلى القسم الأخير، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد للرب، وإياك نستعين لمن؟ للعبد، من الرب يستعين بالرب سبحانه وتعالى. ثم جاء أيضا هو داخل في توحيد الألوهية، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي إيش ما سأل. فتنبه لهذا لئلا يلبس عليكم أولئك الضلال الذين يقولون لا داعي لهذا التقسيم، فإنه تقسيم ثلاثي. نقول هو قسم واحد تحته هذه الأقسام الإيش المتلازمة المتضامنة المتعلق بعضها ببعض. فلا يمكن أن يتصور توحيد الربوبية دون أن تثبت له ماذا؟ الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات ليش العلا. ولا يمكن أن يتثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلا والربوبية إلا أن يكون هو المستحق لماذا؟ للعبادة وحده دون سواه. فهذه يجب أن تفهموها فهما جيدا، لأنه قد يأتيكم من يعترض على هذا التقسيم. ولذلك الذي يدرس في أكثر بلاد المسلمين فقط إنما هو توحيد الإيش الربوبية، ولم يفقهوا توحيد الألوهية، لم يتحدثوا عن العبادة أبدا، لم يتحدثوا عن العبادة. لماذا؟ لأنه لو فسرت العبادة حق التفسير لأبطلت ما كان يدعو إليه أولئك من عبادة القبور وأصحاب الأضرحة. فانتبهوا لهذا، فإن فهمه يفهمك التوحيد كله. بسم الله فضل. قال رحمه الله تعالى: أولا توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم محييهم ومميتهم، أو نقول إفراد الله بأفعاله مثل اعتقاد أنه خالق ورازق. قال: وهذا قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا. قال: والدليل على توحيد الربوبية، يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم أنه لا يقبل ذو عقل أن يكون أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا خالق. قال: ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا، فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب؟ يبهر. قال: فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب؟ قد وجد بلا موجد، ونظم بلا منظم، وكان منظم، ونظم بلا منظم، وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العبد، لا إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر. قد وجدت بلا موجد يخرجها من العدم. اللهم لا يقول هذا من كان عنده مسكة من عقل أو ذرة من فهم. قالوا بالجملة: فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العد، وصدق الله إذ قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال: والدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية قوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقوله جل شأنه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال: على أن الشرك مأخوذ من الشركة، يفيد يفيد إقرارهم بالربوبية إلا أنهم يجعلون معه شريكا في العبادة كشريكين في شيء مثلا، مع أنهم ما كانوا يساوون آلهتهم بالله في كل شيء، بل في المحبة والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر. قال: وتوحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام. قال: على أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام، ولا يعصم دمه وماله، ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية. هذا القسم الأول لا يحتاج إلى وقفة طويلة، حيث أن عامة العالم يقرون به، وهو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية عفوا، وهو توحيد الربوبية. الناس مفطورون على أن الخالق والرازق والمتصرف والمقدر والمحيي والمميت والمدبر هو الله رب العالمين، فهذا هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، أن تؤمن بأنه متفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف وما إلى ذلك. وهذا النوع مفطورة عليه الفطر البشرية، وكل عاقل كما ذكر الشيخ رحمه الله يؤمن بأن أي آثر لا بد له من ماذا؟ من مؤثر، وأي خلق لا بد له من خالق، وأي صانع لا بد له، وأي مصنوع لا بد له من صانع. ألا كل وكل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك يقول قس بن ساعدة خطبته المشهورة قبل الإسلام: ليل ونهار وأرض وقفار وبحار تزخر ونجوم تزهر وليل داج وسماء ذات وأبراج، إلى أن قال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر أيقنت أنه لا محالة حيث صار القوم صائر. يعني الناس بفطرهم يعلمون أن الخالق والبارئ والمصور والمدبر هو الله عز وجل، لا نحتاج أن نقرره للناس، هذا أمر مركوز في الفطر السليمة والعقول المستقيمة، ولا يمكن أن يجادل فيه في ذلك من كان في عنده أدنى مسكة من عقل كما قال الشيخ، أو من فهم سليم بغض النظر عن الإيمان، يعني عقله يدله على ذلك ويقوده إلى ذلك. بل إن هؤلاء الدهريين المنكرين للرب سبحانه وتعالى هم أنفسهم في قرارة أنفسهم يوقنون بأن لهذا الكون مدبرا ومتصرفا، ولا يمكن أن يتصور أحد منهم أن الشيء يوجد نفسه أبدا. ولذلك أوضح الله هذا بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني شيء مفحم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك لم ينكر هذا إلا الدهريون قديما والشيوعيون حديثا، وحتى الشيوعيين القائلين لا إله ولا حياة مادة هم يعلمون أن هذه الحياة لا يمكن أن تسير عبثا أبدا، لا بد لها من منظم ينظمها، ولذلك هم يقرون في قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ثم السؤال هنا: هل الإقرار بتوحيد الربوبية يدخل هذا المقر في دين الإسلام؟ وهل تنفع معه الأعمال؟ الجواب: ليس الأمر كذلك. لو آمن بالله ربا لا وحده لا ينفعه ذلك إلا أن يؤمن به إلها ومعبودا ويفرده تبارك وتعالى بالعبادة. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ليقولن الله قل أفلا تتقون. فقل أفلا تتقون، إذن أين عقولكم ما دمتم؟ ولذلك قال بعدها: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني إقام عليهم الحجة ما داموا يؤمنون به ربا، لما ينكرونه إلها ومعبودا؟ ولذلك تذكرون تلبية المشركين، هم يعترفون بالربوبية، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا كلام، هذا التوحيد. المشركون ماذا يقولون؟ يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن أبطلوا هذه التلبية، أثبتوا أن التلبية له، ثم أشركوا أصنامهم مع ربهم في هذه التلبية، لأنهم لا يعتقدون أن اللات والعزى ومنات وهبل أو الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء يخلقون أو يرزقون، مثل ما قد يتصور بعض الناس الآن في الموتى. لا، لكنهم يعتقدون أنها شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله. فإذن هذا النوع من التوحيد لا ينفع وحده إلا بالإقرار بلازمه، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال الثاني: توحيد الألوهية. قال: ويقال له توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة، لأنه المستحق لأن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أمامهم تعتقده، ودعوتهم إلى توحيد الألوهية، كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد. قال الله سبحانه مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن هود عليه الصلاة والسلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال عن صالح عليه الصلاة والسلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام في محاجته مع فرعون: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى مخبرا عن موسى أيضا أنه قال لبني إسرائيل: قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال: وقد أمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال: وقال الله تعالى مناديا جميع البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وبالجملة فالرسل كلهم بعثوا لتوحيد الألوهية ودعوة القوم إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام، كما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: فقد سمعت دعوة كل رسول لقومه فقال فقد سمعت دعوة كل رسول لقومه فكان أول ما يقرع أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. توحيد الألوهية الذي هو لازم توحيد الربوبية، وكما قلت لكم إن هذه الأقسام أقسام متلازمة، هو الذي حصل فيه النزاع بين الرسل وأممهم، وسوف تأتي أسباب الإشراك في توحيد الألوهية الذي حصل بعد آدم عليه السلام بنحو 10 قرون، إذ كان الناس قبل ذلك على الفطرة، على الحنيفية، على عبادة الله وحده، وبسبب الغلو كما سيأتي تفصيله، وبسبب تعظيم الصالحين والغلو، صارت تلك المعبودات أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أرأيتم وفقني الله وإياكم إلى يعني أولئك الذين يصورون لهم تماثيل بأيديهم، وقد تكون تمرة، يصنعونها بشكل صورة فيعبدونها، فإذا ما جاعوا ماذا فعلوا؟ أكلوها. ولذلك يروى عند العرب أنهم يقولون: أكلت حنيفة ربها. صنعوا له تمر، لهم تمرة من التمر المعجون الذي يلتصق في بعضه، فلما جاعوا أكلوه. كيف إله بعدين يؤكل؟ أنا كنت في دولة من الدول، فكانت هناك امرأة تنظف في الفندق من الهندوك، كنا في جزيرة موريشيوس، فدعوناها إلى الإسلام أنا وأخي الذي معي، شرحنا لها، قلت: أنت الآن ماذا تفعلين؟ قالت: أنا عندي الإله الأكبر في الحوش، وعندي إله صغير في داخل الغرفة، أناجيه 2 ساعة الإله الصغير، وأهدده إن لم يحقق لي مطلبي لا أعطيه برتقال. سبحان الله، إلهها وتهدده، إن لم يعطيها ما تعطيه. تقول: ثم أخرج، قبل أن أخرج إلى عملي، إلى الإله الكبير وأتعلق به وأتوسل إليه، ثم أهدده إن لم ييسر أموري لا أعطيه فاكهة كذا وكذا. تذكرت بعض الفواكه. فانظر إلى عقول إلى البشر، إذا عطل ماذا؟ عقله يصبح الأنعام خيرا منه. والله الحمار لا يفعل هذا، إنهم إلا إيش؟ كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام. الأنعام إذا احتاجت، إذا أحست بألم تشخص بأبصارها إلى السماء، ترى هذه فطرة موجودة ملاحظة، تشخص الآن الإبل أو الغنم حتى في حال الولادة وفي حال الآلام تشخص بأبصارها إلى السماء إذا حست بألم. سبحان الله العظيم، فما بالكم بالبشر الذين ميزهم الله بهذا العقل. ولذلك أقول هنا لبعض من ابتلوا بالتعلق بأصحاب القبور: أنت عندما تأتي إلى ميت في قبره، مات، انتهى، مرتهن بماذا؟ بعمله، ثم تمد يديك إليه وتقول: مدد يا فلان، شلله يا فلان، شلله يا فلان، نظرة يا فلان، نظرة يا فلان، أين عقلك؟ أظن أنك قد عطلت، هو الحال هذه، قد عطلت عقلك تماما، وتتكلم وكأنك في غيبوبة، كأنك مجنون، كأنك في سكر، كأن الذي يفعل هذا عندما يأتي إلى ميت في قبره ويرجوه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة المنمات يبدو أنه في ذهول وليس في وعي، ليس في وعي. سبحان الله. الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما زار الكعبة عندما حج التقى بإمام يقرئ الناس القرآن، فإذا به كلما انتهى من القراءة يرفع يديه ويقول يا كعبة الله، يا كعبة الله. الكعبة تدعى ها؟ طيب. فالإمام كما تعلمون هو صاحب حكمة وحنكة وعقل راجح، فجاء إلى هذا الإمام وقال له يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك بعض قصار السور. قال تفضل حياك الله. فقرأ إلى أن وصل إلى سورة قريش، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال يا رجل اتق الله، البيت لا يعبد. قال عفوا أخطأت. فأعاد مرة أخرى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال اتق الله يا رجل أنت أشركت. قال يرحم الله الشيخ نعم صحيح هذا خطأ وشرك، لكني رأيت سمعت الشيخ وفقه الله كلما فرغ من التلاوة يرفع يديه إلى الكعبة ويقول يا كعبة الله، فكيف ندعو هذه الكعبة ونحن مأمورون أن نطوف بها تقربا إلى الله عز وجل؟ فقام الرجل وقبل رأس الشيخ وقال أنا الذي كنت على ضلال فجزاك الله خيرا. بعض الناس يمر هذه الكلمات وهو في ذهول، ورثها عمن؟ عن آبائه وأجداده، ولا يظن أن فيها شيء. كان عندنا في بعض قبل ظهور دعوة الشيخ رحمه الله كان هناك قبائل إذا غضبوا على أحد ينادون الجن خذوه اقتلوه افعلوا به كذا وكذا، خلاص نشأوا على هذا من عهد الآباء اعتقادا أن الجن ماذا تستطيع أن تضر وتنفع، وهو يصلي بل يتهجد إلى الفجر لكن أغضبه أحد خذوه اقتلوه افعلوا به كذا وكذا. سبحان الله العظيم، أين عقلك يا أخي؟ هو يقولها لا يدري ما معناها أحيانا، لكن هذا شرك، هذا هو الشرك بعينه. الآن الذي يمد يده نحو القبر هنا في المدينة في المسجد النبوي يقول يا رسول الله، والله هذا مشرك. والذي يقول يا حسن يا حسين يا علي يا أبا بكر يا عمر يا عثمان هذا مشرك. والذي يقول يا شاذل يا نقشبندي يا مرسي يا عيدروس هذا مشرك. كل هذا شرك بالله، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فأنت سمعتم الأدلة من القرآن، كل الأنبياء يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد الذي فيه الذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وحي بسببه من حي عن بينة وهلك بسببه من هلك عن بينة. 1000 سنة إلا 50 عاما نوح يقول لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هم يقولون لا هذه تقربنا إلى الله وأنت على ضلال، ولذلك ما آمن معه إلا قليل كما قال الله عز وجل عنه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه إلا القليل مع نوح من كان معه في السفينة وهم قلة، حتى ابنه كان معه سآوي إلى جبل يعصمني منه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. أبوه يجادله والموج والأمواج تتلاطم، الأمواج تتلاطم، وقد ركب نوح ومن معه في السفينة، يا بني اركب معنا، قل لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. خلاص اعتقد أن الجبل هو الذي يعصمه، رد عليه لا عاصم الأمر الله إلا من رحم. الآن لو تأتي إلى شخص وهو يتضرع إلى قبر وتقول له هذا الكلام، لا تقول له يا أخي اقرأ هذه الآية الكريمة، هل يعصمك أحد من دون الله؟ يقول لك لا. هل يضرك أحد من دون الله وينفعك؟ يقول لك لا. هل لأخره؟ يقول لك لا. طيب ما هذا الأمر الذي تفعله وفقك الله للصواب؟ لماذا تقول مدد يا شيخ؟ لماذا تقول أغثني يا فلان؟ لماذا تسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات؟ يا إخواني اسمحوا لي، أنا عندما أرفع صوتي بهذا لأن كثيرا من العالم الإسلامي يعيش تحت نير الشرك بالله عند المقابر، أليس كذلك؟ هذا موجود ولا أنا مبالغ؟ والله إنه لموجود وأنتم تعرفون ذلك أكثر مني. صحيح عندنا غير موجود هنا ولله الحمد لله، ومن 300 سنة غير موجود، من قرابة 3 قرون هذه المظاهر زالت، وإن كان هناك تبركات من بعض الناس خفية ببعض الأشياء، لكن خفية أقول، لكن المظاهر الظاهرة أزيلت ولله الحمد والمنة. فإذا إخواني قضية تقليد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقد سمعتم الآيات تحذر من التوحيد، من الشرك، وترغب في التوحيد. وإلى درسنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله في الصباح، الجمعة والسبت، في كتاب وصية الباجي، والسبت والأحد والاثنين نعود إلى هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم نعم، أي معروف السبت والأحد والاثنين في هذا الكرسي، وأما السبت والجمعة في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. نعم. يقول وفقه الله بأن والدته بها مرض السكري، يذكر مرض آخر، وهي تتناول بعض الأدوية في النهار. نعم. كيف تفعل بالصوم؟ إذا كان الطبيب يعني يرى أنه لا بد أن تفطر فلتفطر وتطعم عنها عن كل يوم مسكين، وإذا كانت تستطيع أحيانا ولا تقدر أحيانا فإنها تصوم ما تستطيع وتقضي بعد ذلك ما لم تستطع صومه. وإذا كان مزمنا بالكلية بحيث لا تتمكن مع الصوم وإلا سيضرها ذلك، فهي تطعم عن كل يوم مسكين ولا حرج عليها إن شاء الله. نعم. ما زالت الأسئلة تكثر في الطواف ب ما يسمى بالكمر أو المخيطة. لا بأس إن شاء الله، إذا ربطت الإحرام بكمر أو بسبتة أو بحزام أو بشنطة تتعلقها لا حرج عليك إن شاء الله. وحتى الحذاء لو كانت مخيطة، ليست قضية مخيطة وغير مخيط، القضية أن لا تلبس شيئا من الملابس المعتادة. الآن هذه الغترة غير مخيطة، لكن يجوز لبسها في الإحرام؟ ها؟ لا يجوز. هالقلنس وهذه الطاقية غير مخيطة، لكن لا يجوز أن تلبس في الإحرام. ليست القضية قضية مخيطة وغير مخيط، الممنوع ما أحاط بالبدن أو بجزء منه، ما فصل على هيئة البدن أو على هيئة جزء منه. ولذلك لك أن تلبس الحذاء التي تحت الكعبين، لكن بدون جورب، بدون جوربين. نعم. نعم. يقول يسأل عن حكم نقل حجارة المدينة إلى بلده وزمزم. الحجارة إذا كنت تحتاج الحجارة خذ من حجارة بلدك، لا فرق بين تربة المدينة وتربة الهند وأمريكا أبدا، التراب هو التراب، أبدا التراب هو التراب في كل مكان. فينبغي أن تتنبه لنفسك